الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولأبنائه ولسائر المسلمين، قال: وعن ابن نعم وعن قتادة في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال أي قتادة: يقضى فيها أي في تلك الليلة ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس، أي معنى تفسير قتادة، معنى كلام قتادة رضي رحمه الله تعالى، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن أي بن أبي الحسن البصري وأبي عبد الرحمن السلمي الكوفي وسعيد بن جبير ومقاتل، وهؤلاء هذه الأسماء مفسرون ينقل عنهم كثيرا التفسير. وهذه الأسماء أيضا الحسن البصري وقتادة وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل مذكورة كثيرا في كتب التفسير. هذه الآية التي ذكرها المؤلف مع تفسيرها من كلام الإمام قتادة ومثله ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي سعيد بن جبير ومقاتل، أراد به المؤلف رحمه الله ذكر نوع من أنواع التقدير والكتابة، وهو ما يسمى بالتقدير السنوي، وقد مضى بنا التقدير العمري كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما. هذا ما يسمى بالتقدير السنوي، ويعبر أيضا بتعبير آخر وهو التقدير الحولي، من الحول، والحول بمعنى السنة، فلنا أن نسميه بالتقدير السنوي ولنا أن نقول التقدير الحولي. نعم. وهذا التقدير الحولي أو السنوي يكون في ليلة القدر، وقد ذكر أيضا ربنا عز وجل في سورة الدخان في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي أنزلنا القرآن في ليلة مباركة فيها في تلك الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم والمراد بكل أمر حكيم أي التقدير الذي سيكون في ذلك العام أو في ذلك الحول في ذلك في تلك السنة كل أمر حكيم حكيم فتقدير الله تقدير حكيم بحكمة الله سبحانه وتعالى عدل لا ظلم فيه لا يظلم ربك أحدا قوله تنزل الملائكة والروح فيها المراد بالروح هنا جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح الروح هنا جبريل عليه السلام فهو من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام أين الخاص وأين العام الخاص هنا الروح الذي هو جبريل والعام هو الملائكة فإن جبريل ملك من الملائكة فإن جبريل ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى ومن أسمائه عليه السلام الروح نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين لماذا خصص ذكر جبريل عليه السلام في هذا الموضع لماذا خصص جبريل بالذكر لماذا لم يكتفي ربنا تبارك وتعالى بقول تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر وذلك أولا لعظم شأن جبريل فهو سيد الملائكة وأفضلهم ثانيا ذكره بالتخصيص عن سائر الملائكة إشارة إلى مناسبة ذكره بتلك الليلة الذي نزل فيها القرآن والذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن هو جبريل الروح الأمين عليه الصلاة والسلام تنزل الملائكة والروح فيها فالتخصيص بالذكر يدل على الفضل هذا أولا ثانيا يدل على munasabat dzikrihi bitilkal lailah lailatul qadar allati nazala fiha al-Qur'an syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar ay anzalna al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa qawluhu tanazzalu sigha mubalagha tanazzal yadullu ala al-kasrah yadullu ala kasratin nuzul wa lam yakulillah tabaraka wa ta'ala tanzilul malaikatu innama na'am au nazalatil malaikatu innama qala tanazzal yani tatanazzalu تتنزل الملائكة ولم يقل تنزل الملائكة يدل على الكثرة كثرة النزول في تلك الليلة لماذا نزلت الملائكة بأمر ربهم ولماذا أيضا تنزلت الملائكة تلك الليلة لكثرة البركة فيها لكثرة البركة في تلك الليلة الحاصلة الكائنة في ليلة القدر فالملائكة إذا علموا بركة من بركات الله في الأرض كبركة العلم ومجالس العلم وأهل الذكر تنزلوا رضا بما علموا وبما رأوا وبما سمعوا حتى تضع الملائكة أجنحتها عندما وجدوا مجالس العلم بارك الله فيكم تنزل الملائكة والروح فيها في تلك الليلة المباركة بإذن ربهم من كل أمر وقال قتادة يقضى فيها قال قتادة يقضى فيها أي في تلك الليلة المباركة ما يكون في السنة إلى مثلها أي إلى السنة الآتية ما سيكون في تلك السنة إلى مثلها السنة الآتية من موت وحياة ورزق ومرض وشفاء وإسلام وكفر نعم وما إلى غير ذلك من الأقدار وهذه الأقدار التي يفرق في تلك الليلة أمرها إنما مأخوذ أو مأخوذة من التقدير العام والكتابة العامة ما هو التقدير العام؟ هو التقدير الذي يكون في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وسيأتي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سينقله المؤلف wa anna at-taqdir as-sanawi wa taqdir al-umuri kulluha tafasil li at-taqdir al-'am fa huwa tafsilun ba'da tafsil kadhalika at-taqdir al-yawmi huwa tafsil lima qablahu wa huwa taqdir al-hawli wa taqdir al-hawli tafsilun lima qablahu wa sabaqahu wa huwa taqdir al-umuri wa taqdir al-umuri tafsilun lima sabaqahu wa huwa at-taqdir al-'am wal kitab al-'am wa fi kulli dhalika lillahi hikmatun لله حكمة فلا يخلو كل ذلك عن حكمة قال المجدد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والطبراني والحاكم هذا الحديث موقوف على ابن عباس موقوف على ابن عباس وقد جاء مرفوعا ولكن هذا الحديث سواء كان المرفوع منه أو الموقوف لم يثبت أو يقال إنه حديث ضعيف ضعفه علماؤنا منهم العلامة المفسر السعدي في كتابه التنبيهات على الأكيدة الواسطية في كتابه التنبيهات على الأكيدة الواسطية قال رحمه الله هو من طريق أبي حمزة الثمالي بالثاء الثمالي وهو ضعيف فلا يعتمد عليه فلا يعتمد عليه وهذا الإمام السعدي رحمه الله لا يقلد نعم لا يقلد ولا يتعصب نعم بارك الله فيكم يبين ما يراه واجبا عليه بيانه rahimahullahu ta'ala. Wal hadith aydan da'afahu al-imamul muhaddith al-kabir al-albani rahimahullahu ta'ala. وكذا ضعفه شيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له في تتبعه على أوهام الحاكم في تتبعه على أوهام الحاكم وقال رحمه الله قلت وأبو حمزة اسمه ثابت وهو واهن بمرة. قال الشيخ قلت أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت وهو أي حاله واهن بمرة. ينقل من كلام أو تلخيص من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقد قال عنه أيضا الإمام الدارقطني عن هذا الرجل أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الكوفي متروك والحديث يدور عليه فيكون ضعيفا كما سمعتم ضعفه أئمتنا السعدي والألباني والوادعي رحمهم الله جميعا. فلا حاجة إلى بيان معناه والله تعالى عالم. ولكن المؤلف رحمه الله لعله اعتمد على كلام الحاكم ومن صححه من الأئمة. نعم. قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا الفقيه ابن القيم في كتابه شفاء العليل في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قاله هذا في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وهذا كتاب معروف عظيم جدا مرجع من مراجع أهل السنة في باب القدر. فجزى الله مؤلفه خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها. يقول الشيخ لما ذكر ابن القيم هذه الأحاديث وما في معناها. الأحاديث المتقدم ذكرها. قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي. نعم. والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به. تعلق النفس به أي الروح. نعم. كما هو معروف في حديث عبد الله بن مسعود. والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة. والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض. والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب سبحانه من حكمته ذكره ابن القيم لماذا جعل الله هذه الأقدار تقدير بعد تقدير وتفصيل بعد تفصيل من حكمته أنه دليل على كمال علم الرب كمال علمه وأن الله يعلم الكل في علمه السابق ولم يكفي بذلك بل وسع علمه تفاصيل هذه التقادير سواء كان التقدير العمري لكل إنسان كم من إنسان في اليوم اليوم الواحد ونحن هنا كم من إنسان وهو في علقة وفي مضغة وقبله نطفة على وجه الأرض يعلم ذلك كله رب عز وجل وفي كل ذلك يسأله الملك الموكل أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى كل ذلك يعلمه ربنا تبارك وتعالى فهذه التفاصيل قال ابن القيم رحمه الله دليل على كمال علم الرب علم الله عز وجل وقدرته نعم دليل على قدرة الله تبارك وتعالى لا تبلغه عقول العاقلين لا تبلغه قدرة الله تبارك وتعالى كيف يجيب ربنا على أسئلة الملك كل وقت وكيف فصل ذلك ربنا عز وجل لما سئل عن فلان أشقي أم سعيد اكتب شقي أو سعيد كذا رزقه كذا أجله وكذا عمله وهكذا في الشرق والغرب نعم من الإنس والجن وكل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء يشمل جميع المخلوقات لا يستثنى منهم أحد قال وحكمته نعم حكمة الله تبارك وتعالى وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه يا سبحان الله بهذه التفاصيل من حكمته قال الإمام ابن القيم دليل على زيادة تعريفه تعريف ربنا جل وعلا نفسه الملائكة وعباده فإن الله يعرف نفسه وصفاته وأسماءه يعرف جهله من جهل وعلمه من علم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هل يستوي الذين ya'lamun walladzina la ya'lamun. La yastawi. Thullabul ilm alladzina darasu hadhihi al-masail. Thullabul ilm alladzina darasu hadhihi al-masail bitafsil. Hal yastawi ma haula alladzina lam yatlubu al-ilm wa yabqan fi buyutihim wa huwa mashwahum mashghuluna bid-dunya. La yastawi. فطلاب العلم الذين يدرسون مسائل الدين ومسائل الأسماء والصفات أعلم وأكثر علما بالتفصيل وهم أرفع عند الله. لكن كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل إذا حسنت نيته إذا حسنت نية الطالب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم إخلاص النية. قال وزيادة تعريفه الملائكة فإن الله عرف ملائكته عن نفسه فهؤلاء الملائكة لا يزيدهم هذا العلم إلا تعظيما لربهم وخضوعا وخوفا. وهكذا نرجو لأنفسنا عندما درسنا هذه العلوم وهذه المسائل نرجو أن يكون هذا العلم يزيدنا خوفا من الله ورجاء منه وتعظيما له. لا كمن يدرس العلوم الدينية ولا يزيده التقوى ولا الإيمان ولا العمل ولا يزيده الخوف والخشية. قال رحمه الله قبل أن نواصل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله نقرأ شيئا من كلام العلامة الفقيه الفوزان حفظه الله تعالى في بعض شرحه لكلام ابن القيم. قال حفظه الله فقوله هذا تقدير يومي. قول ابن القيم هذا تقدير يومي. قال الشيخ كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن في سورة الرحمن وقوله والذي قبله تقدير حولي كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله والذي قبله تقدير عمري وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه وقوله والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وقوله مضغة يشير رحمه الله بذلك إلى ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد من أن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فذكر أنه عندما تنفخ فيه الروح أي الكتابة تكون عند نفخ الروح. قال وهذا مراده من ذكر هذا القول وهو بيان اختلاف الحديثين أي حديث ابن مسعود والذي بعده هو حديث حذيفة بن أسيد. وقوله والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض يشير بذلك إلى التقدير العام السابق على وجود المخلوقات وهو ما كان في اللوح المحفوظ والمراد به حديث آدم عندما أخذ الله ذريته وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. نعم قد مضى بنا هذا. وحديث آدم عندما أخذ الله تبارك وتعالى ذريته إنما يكون بعد خلق السماوات والأرض، بينما التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انظروا هذا التدرج. نعم مع هذه التفاصيل. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.